حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. كي يعالجني ولم أر من طبيب يوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فأعراني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء فوق الرأس غسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفني وألبسوني ثيابا لا كموم لها، وصار زادي حنوطا حين حنطني وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني في ظلمة القبر، لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاه الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. الامس وعدنا المشاهدين ان نكمل معهم علامات الساعه الصغرى. قلنا انها كثيره. وسوف نقوم من خلال فضيلتكم بمشيئه الله تبارك وتعالى برصدها ان شاء الله في خلال هذه الحلقه. توكلنا على الله ونعم بالله. بفضل الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، يقول عليه الصلاه والسلام: صنفان من امتي او صنفان من الناس لم ارهما. يعني لم يرهما صلى الله عليه وسلم في حياته. السلام. قوم معهم سياط كاذناب البقر. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن للجنة ولا يشمن ريحها، وإن رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. علامتان جديدتان من علامات الساعة. ناس قوم معهم سياط كأذناب البقر كالريل البقر. هؤلاء هم القوات مكافحة الشغب والذين يؤذون الناس بالعصير الكهربائية وغيرها. سياط جمع صوت. هو العصا، يعني بيسبب بقى العصا او الجلد التي الدره التي يخفق، كان زمان يخفق بالدره الان في عصا، تطورت صارت عصا كهربائيه. صحيح. قصيرة أهرب الأعضاء. كأذناب البقر المراد بها أنها قصيرة. قصيرة. ويؤذون الناس بسبب وبغير سبب، يضربون الناس بها ولا يضرب مت. لا يضرب. لماذا؟ هناك حدود في الإسلام، هناك تعزير. ما معنى التعزير؟ التعزير هو يعني شيء ليس فيه حد، وإنما يقوم الوالي أو القائم بالأمر بتأديب الخارج عن القانون بهذا الأمر. يعني هو لم يرتكب حدا يوجب حده. لم يرتكب حدا يوجب الحد. لم يرتكب حدا يوجب حده. اللغه جميله، ممتازه، جميله. فهو لم يرتكب كبيره تستدعي هذا الحد، ولكن ارتكب شيء يجب على ولي الامر ان يقومه. صحيح. يعني مثلا انت تسير ترى شابا مائعا. يبس يده بتاع هكذا واسده سبحان الله. يعني الاسلام يجب يعني يجب ان يعذب يعني يهذب يؤدب يعني بطريقه. لكن لو تركناه كده على يعني فتحنا الباب على مصراعيه لظهرت الميوعه وكده لابد ان هذا يعني الولي له شرعا ان يعذب امثال هؤلاء شرعا ان يعذرهم لابد لابد لان هؤلاء مثال سيء لبقيه الشبان. فرضنا جدا ان هذا الشاب وضع تحت المجهر او وضع تحت الموضوع مغني فنان لاعب كره من هذا من هذا المثال فاولادنا سوف يتشبهون به. صحيح. فلا بد من قطع وأد الفتنه في مهجه. وقصه نصر بن حجاج ما هي علينا ببعيد. ما هي؟ ما نصر بن حجاج لما قالت المراه وعمر يمر يجوس في المدينه ليلا يعص ويطمئن على حال الرعيه فسمع امرأة تقول هل من سبيل الى خمر فاشربها ام هل من سبيل الى نصر بن حجاجي. عمر حصل له رعب صلى الفجر وقال ايكم يعرف نصر هذا الجميل فلما جاء بنصر وجده رجلا جميلا قال احلقوا له شعر حلقوا شعر فزاد بهاء قال عمموه فزاد جمالا سبحان الله. فقال زوده مالا وقال اذهب الى الشام لا يجلس معي لا يساسونني في المدينة شاب تهتك به العواتق في خدورهم. ثم سأل عن المرأة علم أن زوجها على سفر في في في في في, في جيش من جيوش الفتوح الإسلامية فتوحات. فأمر بعد أن دخل إلى حفصة عمر يأتي المستشارين لا بد من استشارة كم تصبر المرأة على زوجها يا حفصة. فيسأل حفصة اولا هي ابنته وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني يا ابت اربعه اشهر هكذا قدرت يعني. فقال لا يغيب يعني مجاهد في سبيل الله عن زوجه اربعه اشهر الا اذا اذنت وارسل رساله فورا الى قواد الجيوش ان لا يغيب عسكري في الجيش في الفتوحات اكثر من هذه المده درءا للفتنه ودرءا كذا. فانظر الى عمر عندما رأها انظر الى الاحكام ترتبت بناء لمصلحه المسلمين. نعم صحيح. الصمت الثاني الذي لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كافيات هذا معذره هذا الصنف الاسياط كاذناب البقر يعذبون بني المسلمين لم تكن موجوده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابه ولا التابعين ولا التابعين يعني يعني يعني ابو بكر كانت ابو قحافه بلغت 80 من عمره فكف بصره. نعم. فجاء رجل جار لابي سفيان يشكو ان ابا سفيان نقل عليه الحد دائما في الارض في حديده توضع هكذا ما بين الحقل والحقل حتى تعرف او ارض فلان من ارض فلان. فرجل ابو سفيان نقل الحد فانت لما تنقل متر واحد في طول الارض فانت اخذت مثلا نصف فدان مثلا عده الاف. فجاء رجل يشكو فجاء ابو بكر تحقق من القضيه قال يا ابا سفيان اعد الامر الى مكانه يعني هذا الحد الفاصل ضعه الى مكانه. تمنع ابو سفيان قال لا قال اعده يا ابا سفيان والا علوتك بالدره. هذا هو التعثير الذي يملكه ولي الامر. فابو قحافه قل لابي سفيان ابو قحافه تعجب قال على من يرفع صوته عتيق ابن ابو بكر عتيق ما شاء الله امه لما سئلت لما سئلت قال الاسلام لما امه لسه سمعت لما سميتيه عتيقا قالت كي يعتقه الله من النار. سبحان الله قبل واضح ان ملكه على من يرفع براسه عتيق عتيق قالوا على ابو على ابي سفيان قال قد عدمت طورك يا عتيق. الله لا على طورك يعني انت تعديت الحدود. قال يا ابتي ان الله اعز بهذا الدين رجالا عندما اطاعوه واذل اخرين عندما عصوه. يا الله فمنطق قضيه الاسلام ان اكرمكم عند الله اتقاكم وهذا هو لزام الصحابه. فعلام يحتاج ابو بكر الى شرطي يضرب لان عدله يكفي الجميع. وكان سيدنا عمر معه در وقالوا ان دره عمر اهيب من سيف الحجاج. سبحان الله طبعا لان الشيباني الشيباني بن شيبه حاملي مفتاح الكعبه لما منع الرسول يوما الرسول داخل معه كان يستحضر الكعبة يوم الاثنين ويوم الخميس. فالشيطان يقف هكذا فيمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة مضطهدة وكانت اسمها. قال له يا عثمان، عثمان بن ابي طلحة اسمه كده نعبان، يا عثمان عسى ان يقضي الله يوما ان يصير هذا المفتاح يوما بيدي، ادخل الكعبة من اشاء وامنعه من اشاء. قال عثمان يومها بطن الارض خير من ظهرها. بطن الارض يا موسى، انا موت احسن يعني، شوف الكبر يا الله. وجاء اليوم فتحت مكة، وذهب عثمان سريعا يخبئ المفتاح عند امه، فخبأته في تكة سراويلها. يا اخي براءة عربية يعني سبحان الله. فذهب ابو بكر وبلال ليأتي بالمفتاح كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. قالت من مد يده الي قطعتها، ولا يستطيع احد يعني. فعاد قال عمر اذهب انا يا رسول الله؟ قال اذهب ابن الخطاب. سبحان الله. فمن باب خارج الباب يا ام عثمان، قال ساك المفتاح. الله ما راك الشيطان سائرا في طريق الا وسلك طريقا اخر ابن الخطاب، حتى قالوا ان ذره عمر اهيب من سيف الحجاج. لان الهيبه مش الظاهر، الهيبه من الداخل. صحيح. برغم انه قال لابن المصري اجرها على فرع تعب العالم، هذا هو التعثير ايضا. يعني نعم. اذا المراد من قول المصطفى عليه الصلاه والسلام قوم معهم سياط كأجناب البقر نعم يضربون بها الناس، هذا مجرد التعذيب وليس التعذير او درء الفتنه. لا لا لا لا، ليس لمصلحه، من باب التكبر، من باب اننا الدوله ولتني انني لا فوقي احد، لا اهتم للقانون وهكذا. جميل. والصنف الثاني، العلامه الثانيه، نساء كاسيات عاريات. والتمثيل عجيب، كاسيات كاسيات عاريات، يرتديات الملابس، يرتدين الملابس، يعرفين انهن كاسيات ولكن عاريات. نعم، يعني ملابس تظهر اكثر من يعني تظهر اكثر مما شفافه. نعم، تخف وتكشف. تمام، فكاسيات عاريات. نعم، انظر الى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، المائلات مميلات. سبحان الله، مائلات يعني مميلات، يعني اذا سارت لا تسير سيرا فيه ادب وحشمه واحتشام، تتراقص هكذا. ولذلك قال ربنا ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بطبيعه الحذاء الذي ترتديه المراه كعب عالي، فربما يتطلب منها هذه المهنه. جميل. وهذا الكعب يؤثر على الاعصاب وعلى العضلات وعلى ساقيها وتهرم سريعا. سبحان الله. كلما صنعنا ما ينافي الفطره وما يبتعد بنا عن طبيعه جداتنا واجدادنا، يعني كلنا في علامه الامن، لتتبعون سنن من كان قبلكم. صحيح. نصح شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضرب ودخلتموهما. هذه مصيبه. سبحان الله. فمائلات مميلات، مميلات لغيرهن، يعني هي اصلا تسير مائله. نعم، تتمايل هكذا. تمام. حتى يميل اليهن غيرهن من الرجال، وتميل بعض من النساء الى تقليدهن. في النهارده يا سلام. جميل. هذا المراد بقول مميلات، مميلات للرجل وللمراه، لان تجعل المراه ان تقلدها. لان البنت لما تجد نجمه الاغراء والفنانه فلانه والممثله فلانه والمغنيه تلبس كذا فهي تقلدها، تميل غيرها. يعني الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل، يعني ليس المصيبه عندي، لا، وانا مطلع عند، يعني ارايت ما ايه الذي ينهى عبدا اذا صلى، يا اخي ثلاث صلى، طب لا تنهى عبدا اذا صلى. صحيح. فهو هي مائلات مميلات. شعورهن كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت، زي على سنام الجمل. سبحان الله. البخت هي البعران، سبحان الله، الجناك. جمع بعير. جمع بعير. مش اللي تعبط الشر هذا الكلام. صحيح. ولا تسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. نعم. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت عصيه. فأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت. السنان بتاع الجمل. الله يرضى عليك. موسى يعني تعملها فورما وتعملها مش عارف تشكيلة الشعر يعني شعورهم لتقسيمة البعد وكأنه ينظر إلى لحظ الغيب طبعا شعورهن تقسيمة البعد لا يدخلن الجنة ولا يشم ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا لا يدخلن الجنة ولا يشم ريحها هذا حكم هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والله فضيلتكم تثير قضايا غريبة السكت لا أنا لا والكفاعة و شوف أنا أشرح أنا لا أتي رحيم أنا لا أتي بشيء من عندي أنا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن نود أن نعرف مدى صحة الأحاديث التي تأتي بها فضيلتكم في هذا البرنامج هذا الحديث حتى نقطع هذا الحديث في صحيح مسلم رواه أبو هريرة جميل جزاك الله خير شوف كل حديث سوف نقوله لك صلى الله عليه الإخوة المشاهدين محقق صحيح لم آتي حتى بحديث مرسل ما جيت إلا بالحديث الصحيح طيب جميل جزاك الله يعني عشان بقى يا إخوان الجميل يا شوف الحديث المرسل ناخذ بإكمال لا لا يعني أن كل أحاديثنا التي جئنا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أحاديث صحيحة إما متفق عليها أو صحيح لم نأتي بحديث غريب ولم يأتي بحديث مرسل ولم يأتي بحديث ضعيف أو حديث الموضوع إلا الدار الأخرة طيب على بركة الله بعد كرم لا يدخلن الجنة ولا يشم ريحها وإن ريحها لا يشم مسيرة كذا وكذا يعني وهذا جعلنا أن نوجه النداء إلى جميع أخواتنا التي تأخرنا في لبس ما أمر الله به سبحان الله يعني المدرسة بها زي وبعض المؤسسات لها زي الطبيب له زي والغاطس تحت سطح الماء له زي المسلمة هذا زيها وعلى الأقل لا تكن من علامات الساعة يعني للأسف هي ظاهرة أو لكن لا تعجلنا يعني زي بس طب ليه لماذا تدخل تحت يعني أنا لو قلت لموظف أنت لم تأخذ هذا الشهر راتبا لبك ليلة نهار والرسول يقول لها أنت لن تدخل الجنة الغرض اعتقد انه ليس تحريم دخولها الجنة ولكن تحفيز لها على الالتزام حتى تدخل الجنة نود ان الكل يدخل يعني ربما فضيلة الشيخ نود ايضاح هذه النقطة للسادة المشاهدين الغرض من علامات الساعة ان نتوب ونتوب الى الله تبارك وتعالى لا ان نقضي عليهم بقربها وبدنوها لا القضية ليست في ذلك يعني القضية ليست في ذلك القضية بان نتنبه الى امر الله سبحانه وتعالى قبل ان تظهر علامات الساعة الكبرى بالضبط وقبل ان اموت نعم لابد لنا من توبة هذا القبيل وماذا أيضا من علامات طيب لو كانت وراءكم أمة من الأمم يعني لو جت أمة بعدهم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدم نساؤهم نساءكم يعني لخدمنا نساؤكم نساءهم نساؤكم نساءهم نعم كما يخدمنا نساؤهم نساءكم نساؤهم نساءكم نعم نود تفسيرا يعني الأمة إذا لم تتق الله سوف تذل بعد أن كانت الجواري يأتينا من هنا ومن هناك يخدمنا نساء المسلمين النون النسوة أيوه لخدمنا نساءكم نساءهم نعم أنا فهمتها لخدمنا لا لخدمنا نون النسوة يعني نساؤنا تخدم نساء الآتي إليه لماذا؟ لأن سوف يحدث احتلال ويحدث تمزيق بشمل الأمة الإسلامية ويحدث بعض الله أكبر فتنقلب الآية كما يخدم نساؤهم أيوه نساءكم أيوة كما كانوا يخدموا كانوا كنا احنا سبحان الله تدور الزمن يدور ده طبعا لماذا قالها ابن الخطاب يوم ان خاض في مخاضة الطين يوم تسلم مفاتيح بيت النصر قال الجملة العجيبة عبقري الاسلام الاول نعم قال رضي الله عنه كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله هذا كلام هذا كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله يا سعد رسالة عمر له في القدسية إنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد يا الله جميل هذا تاريخ عمر تاريخ حقيقي إذا القصة في معيتنا لله بس هذه قضية الله عز وجل لا يحابي جنسا على جنس لا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذا نفس الكرر طبعا. لا لا لا نحن بقربنا من الله ننتصب وبعدنا عن الله. واضح الصورة جميل. قوم علامة أخرى نحن نتوالى عن خلال بدون معك. قوم يخضبون بهذا السواد يخضبون بهذا السواد يعني وأشار إلى شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم الصبغة الصبغة صبغة سوداء آخر الزمان كحواصل الحمام آخر الزمان أيوه كحواصل الحمام كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة لا يريحون ماشي لا يسمى سبحان الله يا الله رواه النسائي على شرط الشيخين حديث حسن صحيح يعني ايه قوم يخضبون بهذا ايوه اشار الى ماذا الشعر واللحيه شعر يخضبون بهذا السواد السواد ليه ليه ابو قحافه لما جاء مسلما نعم كان كبير السن فلما جاء به ابو بكر فرحا ان ابا بكر فقه الاسلام نعم نعم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر أنا جعلت الشيخ مكانه وأنا آتيه يا اللهم صل وسلم عليه هذا هو القدوة هذا الخلق يحترم السن يا سلام يعني خلي هذا الرجل الكبير السن هذا وأنا آتي إليه أم لأنه هو أبو بكر لا. لا لا لا لأنه كبير السن ليس منا من لم يقصر كبيرنا الله يعطف على صغيرنا ويعرف العالمين حقه فقال بعدما بايع الرسول ونطق بالشهادتين فخضبوا للشيخ وجنبوه السواد الرجل عنده 80 سنة ويصبغ اسود هذا ده خفيف عقله هو كان يخضب بالسواد كان بعض الغير طبيعي يعني كان قبل الاسلام يخضبون بالسواد ليظهر شاب الطبيعي جاء الاسلام دعوة الجاهلية لا لا تمام جاء الاسلام لا لا لا عايز تخضب خضب بالحنة لكن بالسواد لا وبعدين في نقطة ما من شعرات تفيض في الاسلام الا وسح الله ان يعذب صاحبها في النار يوم القيامة حديثا هذا حديث ما من شعرة تشيب في الإسلام يعني أنت كبرت مسلم هذا المنطق وتعبت عشان الإسلام وقد يعجل عليك الشيب وأنت صغير صحيح لأن العربي كان لا نخجل من هذا البياض من هذا الشعر الأبيض أو نقوم بالصبغة مثلا عيرتني بالشيب وهو وقاره ليس عيرتني بالمسيح عار يعني فالليالي تزينها الأقمار يعني فالقضية أن العربي كان يشيب كبيرا بعد الثمانين بعد التسعين العربي طبيعته كيف الرسول عنده 41 سنة أبو بكر يعد وجد له 17 شعرة في رأسه و17 شعرة في لحيته شابة هذا على غير عادة العرب سبحان الله فقال عجل عليك الشيب يا رسول الله قال شيبتني هود وأخواتها القرآن هود والتهوير والانفطار والانشقاق ذهاب الرسول اول ما يسمع عن الاخره كان يحتاج يبكي هذا هو المراد اول ما يسمع عن الاخره اول ما يسمع عن الاخره احنا كلنا نجيب بصياغه الوعد الحق يبكي صلى الله عليه وسلم على الله وقالوا يا عبد الملك بن مروان يا امير لم عجل عليك الشيء قال كثره صعود المنابر كل ما اصعد المنبر اهتز اخاف من الخطبه وخشيه توقع اللحم في اللغه سبحان الله فالرسول شاب لانه عجل عليه الشيء لان هود واخواته شيبته سبحان الله ولذلك كان رغم ان الله غفر له ما تقدم وما تاخر يعني التي يا رسول الله يعني استرح يعني خلاص غفر له لا اكون عبد الشكر حتى قال له كان يقصد يصلي بالليل حتى تتورم قدماه تورم فكان يتحامل على رجل ويرفع رجل الاخرى ليستريح فينزل عليه قول الله عز وجل طه ما انزلنا عليك القران لتشقى فظن الناس ان طه اسم من اسماء النبي لا طه وخصصت طاء الارض بكلتا قدميك ما انزلنا عليك القران لتشقى جميل هذه النظره طه طه فعلى التخفيف طه لكن طه ليس اسم حذف الهمزه تمام اصبحت طه طه مخطط تمام هكذا لا تقول طه اسم محمد لا لا لا لا لا طه ولا مصطفى هو حد الاسماء صلى الله عليه وسلم سبحان الله تمام احنا خلينا واقفين عندما قوم يخضبون ايوه هذا ايوه السواد تمام ايوه سبحان الله عليك حواصل الحمام لما تشوف لحيه واحد كده وسوداء سبحان الله في الحمام احيانا تبقى بيضاء ولا اوصار كده سبحان الله صحيح في التشبيه النبي حواصل الحمام سبحان الله هذا التشبيه لا يريحون رائحه الجنه معظم يفسرها ربما لانهم يحلقون هذه اللحيه ويتركون هذه المنطقة. هذه ليست لحية. هذه ليست لحية. سبحان الله. هذه ليست لحية. لحية. أنا هذه ما. ما أدري والله أنت في لغة المرحلة المنطقة دي زخ. نعم. إذا لا بأس أن نحبب الحناء. نعم. الأود لا. يعني حكم جاز للنساء هذا. جميل. آه. تحبك النساء هكذا. لا لأنها في بيتها مع زوجها رجل وسكر يعني ربما في بنات من بناتنا من كثرة المشاكل ومن كثرة الابتلاءات تشيل البنت في العشرينات من دراسة الكيمياء ودراسة الفيزياء ودراسة الأحياء والأموات وكذا مصيبة ما كده لكن جدتها ما شاء الله على أخوتنا بالله صحيح هذه علامة ثم علامات أخرى يتقارب الزمان يتقارب الزمان فيكون العام كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كومبة السعفة يعني كاشتعال السعفة سعفة النخل نعم ومبة سبحان الله لحظة نعم ضياع البركة من الوقت نقول الوقت لا يكفي اليوم الكفي لا البركة لا يكفي لان واحد يقول ايه انا اعمل ايه والعمل اقول له لا راجع حساباتك اتق الله يبارك لك في وقتك والا يصدق عليك علامات الساعه تنزع البركه من الوقت سبحان الله كان زمان لما من رمضان لرمضان ايه فين رمضان لما جاء يقول الله رمضان كان سبحان الله قريب اهو سبحان الله صحيح فهذا من علامات الساعه يتقارب الزمان وفي روايه اخرى تنزع البركات من الوقت صراحه واضحا اذا تقارب الزمان وفي رواية المسلم العام نعم كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالومضة يا سلم او كاشتعال السعفة بارقها هكذا سبحان الله سلم يا رب حدثت ان لم تحدث حدث موجود ولا مش موجود سبحان الله طيب يا سيدي سيدنا ابو حذيفه بن اليمان كاتب سر رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي كان مع 17 منافقين يقول ايه كان الناس يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه شوف الذكاء يا اخي سلام هو كان يسال عن الخير انا اسال عن الشر قلت يا رسول الله من الله علينا بهذا الخير هل بعد هذا الخير من شر قال لا من الله علينا بهذا الخير وهو الإسلام وقتها وجودك يا رسول الله جميل. وجود القرآن وهذه الصحبة أنجب التلاميذ في العالم الموجودين في بعد الخير ده في شر قال نعم قال وبعد هذا الشر من خير قال نعم ولكن فيه دخن يعني ايه مش خير صافي ما دخنه الله يرضى عليك هو يسأل وما دخنه قال قوم من بني جلدتنا من العرب من المسلمين سبحان الله يتكلمون بألسنتنا نعم ويصلون الى قبلتنا نعم سبحان الله سبحان الله ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم الله هو لسان عربي يا الله لسان عربي زيه نعم. ولكن فكره غربي غربي تمام الله انت وقرانا في التاريخ الحديث سبحان الله العظيم لا اله الا الله سبحان الله قال ايه دعاة على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها بيمشي وراهم يقول لك ايه افصل الدين عن الدولة سلم يا رب في دولة مش دول دعاء من بيننا افصل الدين عن الدولة ريح المسألة صحيح. سبحان الله من دعوه سبحان الله العظيم قال فماذا اصنع ان ادركتهم يا رسول الله عليه اعمل ايه قال اجزم جماعه المسلمين وامامهم خلي فين المسلمين فين جماعه الاسلام الوسطيه فين اللي عاملين بالكتاب والسنه والامام العالم الثقه قال فان لم يكن هناك لا جماعه ولا امام وهذا معناه انه سياتي برضه سبحان الله العظيم سلم يا رب قال الزم بيتك ولو ان تعب على اصل شجره حتى ياتيك الموت انا عايز انجو لا اله الا الله الموضوع مش سهل لا اله الا الله الفتن هذه سبحان الله مره ثانيه الحديث نعم حتى نحاول التركيز نعم في زماننا هذا خير اي في الاول في خير ولكن فيه دخن نعم دخن. ايه دخن؟ لا معذرة هنالك خير خير من بعد الشر وبعدين شر وبعدين خير وبعدين إيه خير فيه دخن. خذ نص الحديث. نعم قال لكن فيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي. نعم يعرفوا من عندهم دين. لا لا لا احنا شايفين صور عجيبه. لا اول سبحان الله. هل رايت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول ضريح من الاضرحه؟ لا هل سبحان الله مثلا هو قوم يهتدون بغير هدي لا مش في دماغه كده هو عايز يعمل دين خاص. تدخل بيوت من بيوت تلاقي حاطط لك وضع لك 30 جزء قران في المئات بالذات على حاجه مفتاح الجزء وعملنا خاتمه. خاتمه ايه يا عم؟ حضره والله خاتمه والله حضره عاجل جدا. يهدون بغير هدي يعني ناس يهدون بغير هدي عندهم يعني نسخه اخرى. نسخه اخرى والختمه دي مش عندنا مش مفيش كلام ده لا ما يعتبرش فيها تصنيع. وبعدين معذره يعني لما لما لما واحده كده الله ورسوله ده تحجب تخرج كده مش بتجتهد تهتدي هدي صح هو في ايه يعني؟ صح انت عامله كده ليه؟ نريد ان نسقط هذه الاحاديث على الواقع احنا حتى نفهم عن هو يهدي بغير هدي. ناس يهدون بغير هدي يعني واذا ضاعت تحتها كل ما ظهر الان ولم ياتي به كتاب ولا سنه. لما تخلص كتاب والسنه ما يطلع يخالفه. تمام نعم يهدون بغير هدي. نعم تعرف منهم وتنكر المراد منها يعني في اشياء ظاهر يقول والله تقبح فيها الاول يعني سفيق وتنكرها يعني اذا لهم منطق لهم منطق طبعا يقول لك يا شيخ هو هو في مساجد في عالمنا الاسلامي بعد الاذان بخطوه مرتفع يقعد يقول لك اللهم صل عليك يا كحيل العينين يا اسود الشعر يا جميل الخلقه. صح ولا لا؟ صح اهو تقول له ايه يا رجل؟ يقول لك انت تكره الصلاه على رسول الله؟ انت يا رجل سابك انت الاول لا سابك الاول تعرف وبعدين سفيق ينصح الكلام لا ابو بكر عملها يعني لا لا انصح من ابو بكر هذا انصح من مالك وابن حنبل هذا انصح من ابن تيميه وابن القيم تنكر هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف منهم ما تنكر سبحان الله او يعملوا اعمال احيانا صح في رؤيه في حديث في الاخر من الحديث واحيانا واضح الايه الانصاف والعياذ بالله رب العالمين. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير اللي فيه دخن ده في شر؟ قال نعم شر شر شر شر خالص شر شر شر شر ليس به خير. قال دعاة على ابواب جهنم اللي هم اصحاب المعاصي اللي هو الفحش والتفاحش اللي كان عملت واحد وده والله انا عملت الاغنيه بتاعت الفيديو كليب دي وخلصتها رحت اشكر الله عند الكعبه عملت عمر بص كده بيعمل ايه ولا حبيت اقرب الدين الاسلامي عملت اغنيه كده يعني كما يظهر احدهم على الفضائيات. نعم دعاة على ابواب من اجابهم قذفوه فيها فعلا يا رب طبعا هم ياخذوه باعمالهم ولا نعرف ماهيه هؤلاء الدعاة اغراضهم افكارهم. المهم ما طالما منافي ما هو ابن مسعود تلميذ الرسول بالعظمه كيف نعرف يعني دور حيث دار الاسلام الله الاسلام داير فين؟ هنا هذه نصائح للساده المشاهدين كيف نعرف اولياء الدعاء؟ اذا كنا ننخدع ونقرا الحمد لله ما زالت الامه يعني علماء وعلماء ثقات ومعهم مصابيح والحق ابلج كما قلنا والباطل ليلج واضع موجود فخليك انت مع اهل الحق شوف الحق فين. قالوا لسعد بن ابي وقاص انت ليه معتز الفتنه؟ كانت بين سيدنا علي وسيدنا معاويه. نعم فيه رد سرقتوني بسيف ان قتلت به الكافر قتله وان اردت قتل المسلم نبع عنه. لما تلاقوا لي السيف ده هو شاك يبقى الميزان هنا ايه؟ الحق بس والحق مقياس واحد صح بس فدي كان حصيفا في دول تلاميذ رسول الله عليه الصلاه والسلام طبعا سبحان الله صحيح نعم يعني على نار جهنم ايوه من اجابهم من اجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله فتهم لنا من هؤلاء حتى نتجنبهم. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا يعني هذا السلوك ده عدو يا رجل ده بيتكلم لغة عجيبة. لا لا عربي وما شاء الله عربي عربي خلاص سبحان الله يعني اذا هي القضية انه كلامه ككلامنا وهو من بني جلدتنا. لا ولكن يا اخي يريد ان يقول لك مين قال لك ان الربا حرام؟ ده مش ربا, ده فائدة, ده بركة, هذا ربح, بركة, هذا ربح يا أخي, وهذه تجارة, والتجارة كفارة. والرأس وهدية والعياذ بالله ربية, وهكذا يسمون الأسئلة غير السلام كده. قال فما تأمرني إن أدركتهم, ها أعمل إيه؟ قال أن تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن هناك ليس لهم جماعة ولا إمام, قال فاعتزل تلك الفرق كلها. إذا الفرق في فرق بقى, ما في جماعات بس, إحنا نقول جماعات على الدعاء على الساحة الآن, جماعات الموجودة هذه الجماعات, دي جماعات وسائل دعوة أخر ربما تكون فرق. لا لا لا فرق, طالما في إطار الكتاب والسنة جماعات, دي جماعة خلاص. وأنا نريد في يعني في في في, في برنامجنا مع حضرتكم نريد الفرق بين الجماعة والفرقة يعني. لا الفرقة والعياذ بالله دي تكون ضالة, لكن قد تفترق جماعة المسلمين على عدة جماعات في وسائل دعوتها. جماعة تركز على السلوك, جماعة تركز على العودة إلى المنابع, جماعة تركز على رقة القلب, وهذه كلها أشجار أشجار باسخة في بستان الدعوة الكبير. الله عليك, جميل, ويصورها سور الإسلام الكبير. الله أكبر, وأنا أخذ من هذه وأخذ من تلك, ولكن لا تدعي الشجرة أنها الشجرة الوحيدة في هذا البستان. هذا هو المشكل, نتكامل خلاص. فاعتزل تلك الفرق, خلاص أصبحت فرق بس تلك الفرق كلها, ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا في صحيح مسلم, قرأت لك الحديث لله. بارك الله فيك, أهلا فيكم. فتجدنا من علامات الساعة, سيأتي على أمتي سنون, أو على الناس سنون خداعات. نعم, سنون خداعات, سنوات خداعة سبحان الله. يصدق فيها الكاذب, ويكذب فيها الصادق, ويؤتمن فيها الخائن, ويخون فيها الأمين. سلم يا رب. وينطق الرويض فيها الرويضة في أمر العامة. قلنا وما الرويضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. الرويضة, الرويضة هكذا بالصلح. مرة ثانية يعني سيأتي على الناس سنون خداعات. نعم, تخدع الناس فيما في كل أمر وفصله مصورة تختار. نعم, مصورة تخدع, مع صورة تخدع عاملة زي الصور التي تقوم هكذا يعني وتختفي, فخدعة ليست حقائق. جميل, ليست حقيقية, سنون خدعات. يصدق فيها الكاذب. نعم, ويقول كذب. الناس تبكي امام المسبسب والراجل يكذب عليهم. صح, الراجل مات وهو لم يموت ما والنساء يمشين امام الشاشه لقد مات, مات من مات تمثيليه في الفيلم عليه. يصدق فيها الكاذب, يصدق فيها الكاذب, ويكذب فيها الصادق. شوف, هي تبكي امام ال وياتي الشيخ يقول لها الحجاب فرض. لا لا, يكذب الصادق, هنالك نظر, يكذب الصادق سبحان الله. يصدق الكاذب ويكذب الصادق, ويؤتمن الخائن ويخون الامين. سبحان الله, الله والعياذ بالله. قلب الايه, ولكن هذه حضراتكم امور معنويه ربما لا نعرفها نحن الان, يعني لا نعرف الان من الامين ومن غير الامين. لا, انا ستكلم ان هذا امين, هو امين جميل. لا, اذا ايقن الناس, مش اي ناس, الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, لا هؤلاء ناس ولا هؤلاء ناس. علامة طبعا. جميل, ما شاء الله. على طريقة فضيلتكم بالله في القاء الآية اللي فينا قال لهم الناس إن الناس من هؤلاء ومن هؤلاء. الصحابة لما رجعوا من أحد فخوفوه الناس اللي هم المحيطين بالمدينة, خوفوا الصحابة. طيب, الذين هؤلاء المحيطون بالمدينة هم مسلمون؟ لا لا لا, مش مسلمين. الذين قال لهم الناس اللي هم الطابور الخامس, أو المنافقين. جميل, ها؟ إن الناس اللي هو أبو سفيان. جميل هذا التعبير في الآية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يبقى إذن إحنا الذين قال لهم الناس إن الناس, الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم. إذا إحنا لا عايزين لا هؤلاء الناس ولا صح. لا, يبقى لا نقول الناس تقول كذا. لا لا لا, نقول يعني إذا اجتمع ثلاثة من ذوي الحجة, يعني العقول, ثلاثة من ذوي العقول إن الناس, وقالوا إن فلان أمين فهو أمين, جميل هذا كلام صحيح. ولذلك لما يعني لا حرج لنا في ان نقول الناس تقول ان لما صارت جنازه شكر مدح الناس في المتوفى قال الرسول وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له الجنه. قالوا لما يا رسول الله؟ الجنه. قالوا لما يا رسول الله؟ قال الا تدرون ان السنه الخلق اعلام الحق انتم شهداء الله في الارض. يا سلام. هل تعرف الامين ولا ما تعرف الامين؟ صحيح. تعرف الصادق ولا تعرف الصادق؟ بهذا المنطق. وبعدين ليه احنا يعني اخي انت ترى الان الباطل رفعت له العين فاجتمع اهل الباطل حولها فظننا ان الباطل كثر. لا والله انا عن نفسي انا بالعرى اهل الحق هم الكثر. كيف؟ لانه لم ترتفع من الحق رايه بعد. والله ارفعوا رايه الحق يتبعوا اهل الحق وهم بالملايين بفضل الله الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. امتي كالغيث لا يزرع الخير في اولها ام في اخرها. عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قال يا رسول الله بل منهم. قال بل منكم انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. يا سلام حبيبي يا رسول الله. جميل لانه لم ترفع للحق رايه بعد. هذه المشكله. ارفع رايه الحق الناس يا خير. والله في خير كبير. لاحظة طيبة. الجالسون الآن على شاشات التلفاز يرون مثل هذه الحلقات ودروس العلم من إخواننا وزملائنا وأبنائنا من الدعاء وفي كل مكان. هذا مثال خير. هذا مثال خير سبحان الله. وبعدين ينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التاسف في أمر العامة. سيد واحد كده قاعد معذرة على قهوة من القهاوي. نعم. يدخن السيجارة. يطلع السكر يتكلم. قول مثلا ان الامر فلان حدث ولا حدث حرام. مرة راقصة من الراقصات قالت من قال ان الرقص حرام؟ ما كان فيها هو بيبقى يتكلم في امر العام. ده قال احدهم على الشاشات الفضائية قل من ذا الذي حرم زينة الله؟ الرقص ولا او بنو جلدتنا تكلموا انت مالك بتجيب امثله ما شاء الله عليك. حرم سبحان الله العظيم في غير قيام. لا اله الا الله. فالانسان يجب ان يحتاط يعني والفن رساله يعني كما يقول طبعا ينطق الرويبضه في امر العامه. الناس الرجل يقول ليه الرجل التاسف الرسول لا يخرج كلام ابدا لا يمكن. فما بالنا يعني في بعض الاماكن يتسلط الاضواء على هذا الرويبضه ويتكلم ويناظر ويقول امس ان يهلك الوعوش ويعلو الطحوت. سبحان الله. صحيح. عندنا في مصر مثال بسيط يقول لك ايه القوالب نامت الانصاف قاد بس القوالب نامت الانصاف قاد. سبحان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. ان من اشراط الساعه أن تكلم السباع الإنس. أن تكلم السباع الإنس. طيب السباع الحيوانات أيوة. لنا سبع. أيوة. تكلمنا. أيوة. ونحن الإنس. أحكيلك حكاية. المواد رواية في الصحيحين. نعم. واحد يهودي اسمه أهبان. ذئب أهبان. ذكرت أنت مصطفى. نعم. ذئب أهبان هو على خارج على تخوم المدينة. الذئب خطف خروف او نعجة من خطيع اهله. ولكن انت قال يهودي يخطف منه شيء يعني. مشكلة. جرى خلفه. فاقع الذئب. نعم. ثم قال يا اهبان اتق الله. اتمنعني رزقا ساقه الله اليك. وهذه لغة اللصوص. يعني اللص يقرر ان هذا رزق. رزقه. طبعا. فبقى يتلقى تيامنا واسرى فرميجد ايه سنة تكذب. قال عجبا زيد يتكلم والاعجب منه الله يرضى عليه. فقال زيد بل الاعجب رجل نبي خلف هذه النخلات يحدث الناس بما مضى وبما هو ات ان اطعته دخلت الجنه. سلام. جمع اهبان القطيع وراح داخل على المدينه ودخل قلبه نكره. قال هذا الرسول محمد هاجر من مكه للمدينه. فلما دخل عليه قال ماذا قال الذئب لك يا اهبان؟ قال قص على الناس هذا انها حق عليه الصلاه والسلام. ان تكلم السباع الانس. ولها نص اخر سوف نتعرض عليه ونحن في النور صلى الله عليه وسلم. ان تكلم السباع الانس سبحان الله. هذه علامه ايضا من العلامات. جدنا لا تتوقف الله يرضى عليك عن هذه الشيء. والذي نفسي بيده لا تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر اخيه فيتمرن عليه ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. يقول ايه وليس به الدين الا البلاء. يعني مش متدينه وعايز يعني خلاص خايف الفتن ما عندوش دين، بس البلاء نازل على دماغه يقول لا يا ريت انا كنت اتمنى الموت. سبحان الله. كفى بالمنايا ان تكون اماميه. نريده مره مره. ولا لن تذهب الدنيا، والذي نفسي بالي لن تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر اخيه فيتمرر عليه تمرر. نعم. من شده الالم ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. ليس من الدين، مش من التدين. نعم. لا، ولكن من البلاء. هروبا من كثرة البلاء. هروب البلاء. مش قادر تقول يا ريت يا رب خذني. الله يرضى عليك يا رب. ويصير الموت أمنية. ولذلك العباس لما دخل في مرض موته دخل الرسول عليه يواسيه يعني يعوده. قال ادعو الله لي يا ابن أخي. ادعو الله لي يا ابن أخي أن أموت. أنا كبرت في السن، أقعد أعمل إيه ثاني؟ سبحان الله. قال يا عماه لا يتمنين احدكم الموت بضر قد نزل به، بل قل اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وامتني ان كان الموت خيرا لي. اللهم صل وسلم. لان الخيريه عند الله مش عندك انت، لا تعلم ربما تموت. استنى شويه يمكن فيها توبه. ها اقبل العباد عند الله من طال عمره وحسن عمله، واسوء العباد عند الله من طال عمره وساء عمله. والعياذ بالله رب العالمين. هذه علامه من علامات التعب، ان يتمنى الحي ان يكون مكان الموت. ليس من الدين ولكن من كثرة المصائب والابتلاءات. سبحان الله. نعم نعم. ولكن هذا معناه أن الابتلاءات سوف تزداد. سوف تزداد الابتلاءات ولا تطاق. قد لا يطيقها لأن إيمانه ضعيف. على مشكلة. الإيمان عندما يكون جهاز المناعة ضعيف أي فيروس ابتلائي يعني يدمر. يدمر. صحيح. لا يتحمل. لا يثق به. نعم. هناك موضوع انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا هل شققتنا من القمر يا محمد؟ قالوا تؤمنوا قديمنا في مكة. طب نريد القصة من اول. المشركين ارادوا تعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني لو شققت لنا القمر نصفين لامنا بالله. لا اله الا الله. قالوا تؤمنوا. قال اللهم شق لهم القمر نصفين. اقسم الصحابه اننا راينا نصف الجبل، نصف القمر على جبل ابي قبيس ونصف على الجبل المقابل. فقال ابو جهل سحرنا محمد. اعوذ بالله من عذاب الله. يا الله محمد الكفر. سبحان الله. خلاص ختم الله على خلاص خلاص هو لا يسعى الى سبحان الله. انشقاق القمر. اقتربت الساعه وانشق القمر. وقلنا من قبل ان هتلر في بدايه الحرب العالميه الثانيه أراد مطلع قوي يحفز فيه الشعب الألماني على خوض المعركة. فجاب الناس والمستشارين قال أنا عايز مطلع من قصيدة أو حكمة أو آية من كتاب رباني من إنجيل التوراة وأي شيء أبدأ بها الخطبة. فكان في واحد عراقي عايش في ألمانيا في سنة 39 فجاء بهذا. فاقتربت الساعة وانشق القمر فبدأ بها مطلع الخطبة. بقوتها قوية من ساعة. قوية. واقتربت الساعة وانشق القمر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا امبارح قليلا يا رسول الله خلي يؤكد ابليس كان صدره مرجل يعني كانه ماء يغلي داخل الاناء من البكاء مغلق من البكاء يغلي يبكي ازيز. سبحان الله. لا اله الا الله. كان له صدر كازيز المرجل. سبحان الله. فقال يا عائشه كيف انعم وصاحب القرن قد التقم قرنه. البوك إسرافيل قدم رجله وأخر الأخرى وحان جبهته وشخص إلى السماء ينتظر الإذن من الرحمن أن ينفخ في البوك. فتخرس شايف المنظر هذا يقول إيه؟ يقول لو تعلمون ما أعلم لو كشفت لنا الحقائق وعلمنا ما عند رسول الله. قال لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياة ولخرجتم إلى الصعودات تجهرون أقصف السماء ثقلت عليها بما عليك وحق لها أن تعص ما فيها موضع أربع في أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله. هذا استشعار المعاني والتقرب من حياة رسول الله وكيف كان يعبد وهو العبد الذي اكتملت فيه صفات العبودية من رحمته. الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يرى سيدنا إسرافيل. طبعا هو كان يرى ما لا نرى. قصدي يا القلوب مع ذلك نريد وصف البوخ مع سيدنا إسرافيل المرة الثانية. التقم قرنه. نعم. ثم القرن. نعم. سبحان الله. التقم قرنه. حتى في اللغات الأخرى اسمه قرن. صحيح. قرن. التقم قرنه. قدم فريدة وأخر الأخرى وحنى جبهته وشخص ببصره إلى السماء لا يرتد إليه صرفه يخشى أن يؤمر بالنفخ والبوق يا الله. انتظر الإذن فضل إله إلى تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات وتعايشها الصحابة. يا عموما احنا نجد من شيخ الدجال ونرى أن عمر والرسول يقص عليه يقول كنت ألتفت يمنك ويسرى خشة أن يكون المسيح بجواري. الله. من عهد سيدنا عمر الرسول يخطب وعمر يخاف ويقول له اثبت يا عمر ان ظهر وانا بينكم فانا حجيج وان ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ما تخاف فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم على كل مسلم. سبحان الله. لان الرسول كان موجود يعني سبحان الله لهانت امور كلامه هو موجود بيننا بشرعه وبكلامه لان كيف خدعناه يا شيخنا الشخص الوحيد في العالم الذي نقلت حركاته وسكناته ما يعرض علينا شريط فيديو ما ترك الصحابة لا شاردة ولا واردة على رسول الله وسجلوها. هناك بعض الكتب وصفت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا ممكن في ان شاء الله بس بعد الحلقات ناخد حلقة حتى نتعرض في وصفه. نريد ان نتعرض لمماته صلى الله عليه وسلم بعد علامة الساعة ان شاء الله يعني هذه حلقة شديدة ولكن ندعو الله التوفيق ان يعني هذه من الحلقات الثقيله جدا او المؤثره جدا ولكن ندعو الله التوفيق ان نتحدث في حلقه عن وفاته صلى الله عليه وسلم وهي موضوع مهم في علامات الساعه وموضوع مهم في بعد الحق طبعا. نعم. يعني ان يتركنا رسول الله هكذا. نعم. عليه الصلاه فضلت الشيخ ما الحكمه يعني دعنا نكتفي بهذا القدر من هذه العلامات نكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. نعم. لأن النفس لا تتحمل أكثر من هذه الحقيقة يعني فنحن نعم لا نود أن نتحمل أكثر كمان شوية عندي حلقة أخرى كمان إن شاء الله نكمل في حلقة أخرى لكن أنا شخصيا لا أطيق لا أدري ما في علامات الحكمة في الحكمة في الحكمة في علامات الساعة الحكمة في علامات الساعة صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كلما رأيناه قلنا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لا. هذا هو الامر الاول. لا. الامر الثاني ان هذه العلامات جاءت لكي ننتبه كما قلنا في البدايه ينتبه الغافل ويتوب العاصي ويهتد الضال ويعيد الظالم المظالم الى اهلها. هذا الفائده الثالثه. الفائده الثالثه ان الانسان يكون على استعداد اذا قال ماذا انتظر بعد؟ يعني ما زال الباب مفتوحا فرصه. لا. لان هيجي يوم لما ينزل القبر والرب رجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت يقال له كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. كان الربيع بن الخيثم لما الدنيا تهجم عليه عمل قبر في بيته ينام ويقول رب ارجعوني يخرج رب يجي بابا يقول يا ربيع تذكر اذا قلت يوما رب ارجعوني يقال لك كلا. لا اطيق لا اتحمل تكمله الحلقه. شكرا لك نلتقي في الغد ان شاء الله باذن الله رب العالمين. بارك الله فيك. جزيل الكرم نراكم في الغد ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا Thank you.